يا عبد الرحمن خلي عندك. نسوي؟ نكتب؟ ايش نكتب؟ محاضرات ما في. عندنا يوم السبت والاحد كيماويات، كيف طريقة فك اللغم، وكيف طريقة تفجير القنابل، وكيف طريقة كذا. عندنا اللي هو الأحد الاثنين، الثلوث والربوع والخميس كيف تكفين الميت، أي يعني في الحرب كيف كيف دفن. في ضباط، في دكاترة، في يختلف على حسب التخصص. بعضها بعضهم غير مفيد. واحد قال لنا، قال ترى احنا المفروض اساسا باقي لنا اسبوعين او ثلاثة نداوم ست، يعني ست ونص، يعني نوصلهم ست ونص، ست ونص سبع الا، ونطلع الساعة 11. جاء واحد قال يا اخي ترى هذه كلها ما هي مفيدة، يعني ما مو بحاجتهم، يعني هم يعملون وحدات امنية، عندنا وحدات امنية تحقيق، عندنا جنائي، عندنا استخبارات، عندنا مباحث، عندنا القتل وما القتل، عندنا رماية. اقول لها قلت فيها عقلي. عندنا وش بعد، المرور، عندنا الشرطة العسكرية في السلم، عندنا قرآن، عندنا وش بعد، عندنا 16 مادة اختبار اعتبارا من 17/6. اي من 17/6 كل يومين مادة ندرسها، واليوم الثالث اختبار. شوف السرعة، بس محاضرة في يومين واليوم الثالث اختبار. يقولون تلغى الدورة. ايه بس ما اعتقد، يعني ان شاء الله انه في رسبه، والله واجد رسبه، في ناس الحين حملوا تقريبا مادتين او ثلاث ومهددين انهم توكل على الله، لانه اذا قدم مواد اساسيه بيتوكل على الله. ما اعتقد، ما هي المفروض تكون حضور دورة، هم خلوها على ما تعالى. ها؟ هي شهادة إن شاء الله. هذا يوم الخميس اللي أنا جيت فيه، يوم رحنا الصبح رحنا الملعب كذا، وقعد أنا على المنصة المهم، وأنسدح وحط ذي على وجهي ونام. ما دريت إلا ذاك اللي جاي قال إيش، جاي تيزاني، قال له مسواك جاي، يحيى مسواك القيسي معروف، القياس هذول يكون عندهم اسم مسواك علم يعني. قال شو، قال يا ابو عبد الرحمن، قال تمددي ذي تمددي، هو دائما كذا يعني تمددي، يعني تبي تشرب يقول لك تشربي. هذا يجي ذاك اليوم قال لي ايش يقول لي؟ ايه قال تهمزي، قلت تهمزي كبير، جسمه كبير وكذا، شكله تكون همس الحاله صار شايب ثنيه. اي سوالف معي جاء حادث قبل اسبوعين وجاي للرياض، نعم مسكين، وخوي خوي اللي معه الدور الثاني نام، وصدموا ما ادري شو صدموا فيه، والحمد لله جونا سالمين. عاد تقطينا له احنا في الدورة سيارة، اي قبل ما يدخل الرياض جاء واحد علمنا، قال يا الربع ترى خوينا مسواك سوى حادث ونبي الفزع له، كم توقعين قطعنا له؟ ساعة السيارة تكلفة 3400 قلت لها حدود 3 ها؟ كل واحد منا قلت لي قدر الله عليه كي اللي عطى في واحد ما عطى 10 مليار في واحد عطى 15 في واحد دفع 500 واجد دفع 500 من ثلاثة تقريبا ويمكن نص الدار ما دفعوا لأن الحادث حقه وين كان؟ كان زي إلى يومين يعني عرفتي؟ يعني ما في رواتب ما في أي شيء يعني بعد إن شاء الله يلا بس اللي اهدى والله يجزاهم خير والله إن شاء الله يعوضهم إن شاء الله ما تبعوا أضعاف أضعاف إن شاء الله بإذن الله يا ولد رينا نسبة العلم ده هاتي جيب الخرص الثاني رين خدت ايه والقطاب والحكم خلاص اخدت ايه خلاص حكم نعم خلاص خلاص طفي اللمبه امي يلا وسلحوا يلا عشان يوم وصلنا ان شاء الله اقول لكم يلا قوموا وصلنا احلى لعب طيب ترى المسواك ذا حبيب جدا يقول انا كنت متزوج ثنتين وتزوجت ها اي يقول تزوجت واحده ثانيه ما عجبها الوضع معي قلت طيب تطلقي قلت كذا على طول قال اقول ما ادري اللي ما يبيك ما تبيه خلاص تطلقي تطلع لا لا الله يستر عليك شوف جوازنا هذا رين اقول الله يصلحك لنا يحسبون انفسهم على سرتهم ولا ها؟ شكلها بتروح الحالة صح؟ ولا بنت سديري معه؟ معكم واحدة من الحين اليوم جت لي لمي قالت انا جارة عمته انا جارة عمته انا قلت بس ثاني ذكرت ذي بس ايه هذا رجله ولدها لي يعني مرته الاولى بتعملي شو عمدت في عمك برضاع في عم عبد العزيز في عمك محمد عبد الحميد لزم هذا ولد ولد والله بعد الرضاعة الحين شفتين عندك تقابل المرتبة اللي عندك بس ان جدتهم هذه جدته جايته تقول وين عانيت وين عانيت يوم جي العرس قرام انا دوبي وعيني ما نادينا إلا الخواب بس ما شاء الله سيدين برجاح تقول شو العنية بعينية طيب طيب ولن مرت ولد أنا اللي عارفة ولن مرت حلوة تقول المرة أخرى أنا قاعدة كان تقول قاعد أحمد الناصر أنا ربي كنا نحن نحبركم الطايع اللي يقوله أحمد ما شاء الله قاعد معبود وعندهم عشت عزيز سولف بعد اول شي سولف ابويا بالمخضر وفي سراب وطيبه الله يسوي خير بكره ما تبغى مو بالدعوه انك لازم تروح نفس ابوي الدعوه انه قدر ما يقدر لا والله انه دوم ابو انا اوجب ابو صار انا بحب ارتحل ايه ما هو هو الله يجزاه خير ما هو في رد احد لكن بقى بعد بعيد عليه لا بس ولو انا ناديك شوف اللي انا اعرفه اذا انا ابغى من الرجال والله انا يمزح لي او يجي يعطيني عاني اقول يا فلان هذا كرت الدعوه واسكت معروف انك بتجيب عاني وانتهي لا بعاني لا هذا هذه قله ادب يقول قله ادب لا لا هذه قله ادب وانت جايك المشكله ثانيه عم تقول والله جايك عاد عايشه أجل أبو تحب رأسك لا والله عمك احمد عمك عمك بعد تروح قالوا لك ترمش الرجعي تكي ثلاث ايه لا تجيب معنى لا تجيب اكيد قاعد لا لا لا لا ايه خاطر عمك انك انت تروح يقول وكل معك ليش ما عمت ما دكت علي وقالت ليش ما تعزمون اخوي اه قول عمك يعني انا بروح اجيك على مشاري يقول ليش ما عزمت لا مو بنتي ام مشاري تدق علي ولا تدق عليك تقول ليش ما تعز ليش ما عزمت ولدي هذا الصح لا هي العمه عمتي مو غير ما عليك يعني يا حلو مشاري انا اخوها انا اخوها طيب يعني انت الحين انت مثلا ام مشاري ومن من هو ذا بس عكس عكس عمتي مو هي مرت الولد ادري ادري مرت الولد هي مرت ولدها عم تسمون مرت الولد لا هي مرت اخوهم اي طيب عادي انت انت كان على نوره اذا كانت هي اخت ابو الرضاع اخت ابو الرضاع يا اخي لا اله الا الله هي نوره تصير اختي من الرضاع انت تدقين عليه هي مين عم ما تعرف اخت ابو الرضاع شفت ابو الخطيب الله ابو العزيز مرت رحمه الخطيب الله يرحمه شو قال ام عبد العزيز ام ابو عمر ايه هي هي اساسا ابوي رابع صار بما ان اختها هي ما صارت اخت من؟ عشت هي اختها اخت من وين؟ اختها بموقع العزيز قلت اخت ابراهيم مخلفي اخت بنت عمي عبد العزيز اخت عبد الحميد وابو عبد الحميد اخته موضي موضي اللي هي مرت ذاك اللي توفى اللي احنا نعزيهم اللي ولد التاجر ايوه بعدين هذا في الله يغفر له ويرحمه ايه هذه تصير كتب كنت عميد عزيز اخت حمد الناصر. طيب اشتخل ابو تي هذيك اشتخل ابو تي امه فيه رضاع ابوت اخو ذلك اخو عبد العزيز من رضاع يعني يا ريما جيبها جيبها جيبها خدمة لكم وصخ ولا شيء تأكدوا أبو أخيرا وصل انت الدامين انت الهيلو طفي لمبة طفي لمبة طفي لمبة ايه لا نشوف نشوف نشوف وانت الداميل وانت الهيلو اقرب محطة بنوقف عندها الحين الحين اقرب محطة بنوقف عندها وانت الدامي وانت الحلو وانت دامي وانت الحلو جايبين شيء انتم شفت الحليب كله شو اسكت انت يا جبتي حمامه وشوف ذا وتوكل على الله. أما عاد صفقات ولا مليون بالمئة كل واحد منهم يبيعهم. معايا وصلهم. بنزين بعدنا فيه انا ما عندي حلقة شعبي ها؟ المشكلة أنا أشوف ناس شعورهم ضال مو ضميان مشكلة عشان فيه بنزين بس 95 توني اتذكر انا اغلب الطريق 91 الحمام ها ملل طيب وين عبادت ها بيت اهلي عبادة وينه؟ السيارة ملل صغير بس ملل جمهور عبادة خلص صحنا؟ ان شاء الله عليك شو قاعد تسوي هنا طيب طيب شو بدي تيجي هذا الشاحن؟ لا يا عبد الرحمن كم شحنك؟ خلاص ايش بك حق رينا؟ يكفي تسعة من شوي ثلاثة ما تطلع خلاه يشتغل شوي اعطيه مش بقى شوي خلاه يشتغل لا يقل عجرة اعطيه يلا انت قاعد تكون في ساعة قاعد تكون I'm going شوية عند المحطة. هالحين أنا شوف إذا ما هاد المحطة اللي ورا هذا وقفنا. خلاص بتحيا ما يبي يشرب. علشان الواحد ينام بدون سفر وبدون شيء. لا ما عندك سلا قطع عليها. لا هناك سلوك ما تفتح عينك. ينام. ها؟ ينام يعني؟ لا أنا أقول واحد أحيانا يكون من التعب ينام. أنا أنام إذا جيت مع أخوياي الله حط رأسي على قريبة وأنا نبي أمه. ينام؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بيختبي تنامين نامي. حد قالت لا ذول يروحون ذا حمام البنات والذي الحين ما كانت بحمام الاثنين.